السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، لدينا بفضل الله عز وجل نواصل قراءة في هذا الكتاب الذي هو من كتب الرقائق والزهد والعبادات الإمام شيخ الإسلام ابن القيم الجوزية عليه رضوان الله تعالى. والكتاب هو كتاب الداء والجواب، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى إجابة مختصرة للسؤال الذي يرد على أذهان الكثيرين، وهو أنه إذا كان المسلم يعلم علم يقين أن الله عز وجل محاسب إياه على كل ما بدا منه، وبرغم ذلك يقع المسلم في معصية الله عز وجل، تبين ابن القيم أن هناك أسباب عدة تجعل الإنسان مع علمه يعصي، منها ضعف اليقين وعدم الصبر وطول الأمل واتباع الهوى ونقصان العلم وغير ذلك من الأسباب. ثم يقول رضي الله عنه: فقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور. احنا طبعا اكدنا على هذه المسألة، ان هناك فرق بين حسن الظن والغرور. حسن الظن ان الانسان يعمل ويطيع الله عز وجل، ثم يحسن الظن ان عمله مقبول. اما الغرور ان العبد لا يعمل ثم يقول أن الله عز وجل سيصيبني برحمته. وده فرق مهم جدا ابن القيم دل عليه بأدلة الكتاب والسنة والعقل، وضرب مثالا آخر فقال: لو أن رجلا معه بذور للحصاد للزرع، واحد معاه بذور ومعه الأرض، فوضع هذه البذور أمامه وجلس في الأرض، فقيل له: لما تجلس؟ قال: أرجو أن ينبت الله الزرع. أنا قاعد، البذور معايا والأرض معايا، قاعد ليه؟ قال: أنا قاعد وربنا سبحانه وتعالى أحمده واسعى وأرجوه أن يخرج لي زرعا حسنا. الناس تقول عليه إيه؟ تفيد، لأنه جرت عادة الناس وسنة الله في الكون أن العبد لابد أن يبذر البذرة بيده. ثم وده بقى عشان كده بعض العلماء بيقول إن أفضل الناس توكلا على الله أو أكثرهم توكلا هم الفلاحون، اللي بياخد بالأسباب كلها ومع ذلك يفضل طول الوقت بتاع الزرع يدعي ربنا: يا رب الزرع يطلع كويس، يا رب الزرع يطلع عني الكلام ده، مع انه قلب الناس كلها بذر وحرص قبل ان يبذر وحط الكيماوي وحط مش عارف رش ايه عشان خاطر امراض الزرع والكلام، عمل كل حاجه، وبرغم كده قاعد يزرع طول الوقت لحد ما يلاقي الثمره موجوده فيفرح بفضل الله عز وجل. ويقولون ان اقل الناس توكلا هم الموظفون. ليه الراجل قاعد المرتب كده كده جاي؟ اشوف الفرق بين الفلاح وبين الموظف، لان ده راكن على حاجه، راكن يجيب مرتب جاي في الشهر، اشتغل ما اشتغلش رضى ربنا ما رضاهوش هو عارف. فالفلاح لا، الفلاح بيعمل كل حاجه، فالفلاح ده لو لم يفعل ذلك لقال عنه الناس انه سفيه، قاعد سايب الزرع او سايب الارض لا تبذرها، تقول ده ربنا انا احسن الظن في الله. نفس المساله مع الطاعه، فرجل لا يصلي او لا يعمل بما اراده الله عز وجل وامره به، لما لا تصلي؟ يقول: ارجو رحمه ربي. ده سفه، لان الله عز وجل يقول: ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله. يبقى اعمالهم ايمان وهجره من المعصيه للطاعه، او هجره من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام، وجاهدوا سواء جاهدوا أنفسهم أو جاهدوا أعداء الله بالسيف في الآخر أولئك يرجون رحمة الله. هو ده اللي بيرجو الرحمة، ده اللي بيسموه حسن الظن كما ذكر الحسن. وقلنا لما قيل له إن أناسا يدعون الطاعة ولا يعملون ويقولون إننا نحسن الظن بالله، قال كذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فده المعنى اللي بيؤكد عليه ابن القيم في كثير مما تقدم في الكتاب. قال وسر المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره وثوابه وكرامته، فيأتي العبد بها ثم يحسن ظنه بربه. يأتي بالأسباب ثم بعد ما صلى الصلاة يقول يا رب تقبل مني الصلاة، يا رب أنا أحسن الظن أنك لا ترد هذه الصلاة وتقبل مني وتثيبني على نعم. إذا أخذ بالأسباب ويرجوه ألا يكله إليها وأن يجعلها موصلة إلى ما ينفعه ويضرب عما يعارضها ويفصل أثرها، ومع كده يبعد عن كل حاجة من الذنوب اللي ممكن تأثر على الطاعة السابقة. يقول ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور. شوف بقى أركان الرجاء، احنا بنتكلم عن الرجاء وحسن الظن وكون العبد يرجو رحمة الله، دي محتاجة ثلاث أمور. وده رجاء لأي شيء حتى لو في غير الأمور الدينية. قال محبة ما يرجو، واحد نفسه في مال يرجو مالا يبقى لازم يكون بيحب المال، أما لا يرجو ازاي؟ ده شيء عقلي. وخوفه من فواته، يبقى خايف ان هو لا يحصل على مقصوده، وايضا السعي في تحصيله، لازم يشتغل ويعمل ويتبدا حتى يحصل على المال. اذا الرجاء له ثلاث اسباب مهمه، محبه المرجو والخوف من ان يفوته ذلك المرجو وان يسعى لتحصيل المرجو. يبقى ابن القيم يركز عليه على حته الخوف من الفوات. الواحد لما يخاف ان تعدي منه الحاجه اللي هو عايزها، فخوفه ده يحركه يخليه يشتغل. لو انا مستني درجه في الشغل يبقى خايف تعدي مني، فلازم انا اعمل واشتغل واعمل تقارير كويسه عني في الشغل. ليه؟ لان في خوف جواه من غير ياخدها مني، ده بيخليني ما انامش في اشتغل. فالخوف الخوف من الله عز وجل مطلوب. ليه بقى؟ قال وفي جامع الترمذي من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه. ايه الحديث ده؟ من خاف ادلج، ايه هو ادلج؟ أدلج من الدلجة، والدلجة هي السير بالليل. السير بالليل ده بيسموه الدلجة، تمام؟ فاللي بيخاف من حد يستخبى بالنهار ويمشي بالليل، تمام؟ حتى بيسافر يسافر بالليل. حتى في بعض الأحاديث إن السفر ليلا أفضل من السفر نهارا. لماذا؟ لأن الأرض تطوى بالليل، جرب فيها تسافر بالليل وجرب تسافر بالنهار، بغض النظر عن الزحمة، تلاقي الوقت في الليل يمضي سريعا، يعدي عليك يهون عليك السفر، بخلاف النهار. فالدلجة هي السير إلى الله بطاعته ليلا، وهذا ينبه على قيام الليل، إن قيام الليل من أفضل القربات ومن أسرعها وصولا إلى الله عز وجل. فاللي خاف يدلج، يعني يسير سيرا حثيثا الى الله عز وجل ويستعين بقيام الليل. ليه خريف؟ الا ان سلعه الله غاليه، الجنه مش رخيصه. الا ان سلعه الله الجنه ليست هينه ولا رخيصه، لو كانت رخيصه لدخلها كل احد، لكن لانها غاليه لا يدخلها الا الاصفياء. كده الملائكة على باب الجنة يقولون سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. طبتم يعني ايه؟ نقيتم وصفيتم وطيبتم من الذنوب والمعاصي. عشان كده اللي بيموت على ذنب لابد ان يمر بمراحل، مراحل في الدنيا ومراحل في القبر ومراحل في الاخره، حتى يدخل الجنه طيبا صفر الذنب. الجنه ما يخشهاش واحد عايش نائب الذنب. اما ان يطهر بعفو الله، فان كان لم يعف عنه طهر في النار عياذا بالله، فيخرج يعني اكثر قدرا واكثر قيمه فيدخل جنه الله عز وجل. الفرض ان السلعه غاليه، السلعه الغاليه محتاجه ايه؟ ثمن، محتاجه تعب في الدنيا، محتاجه طاعه، محتاجه ان انت تصوم بالنهار في رمضان برغم شده حاجتك للطعام والشراب، محتاجه ان انت تامر بالمعروف برغم ان الامر المعروف بقى صعب، محتاجه ان انت تدعو الى الله عز وجل برغم المخاطر، برغم اشياء كثيره، محتاجه الثمن، ثمنها ان تعبد الله عز وجل كما يريد ولتكن له كما يريد. يقول وهو سبحانه: كما جعل الرجاء لاهل الاعمال الصالحه فكذلك جعل الخوف لاهل الاعمال الصالحه. اذا طريق الله بين محبه وخوف ورجاء. لازم تكون بتحب ربنا، لازم تكون بتحب الجنه، تحب النبي عليه الصلاه، تحب الطاعه، تحب رمضان. في ناس رمضان ده يقولوا يعني هو عايز يقول بس يقول هنعمل ايه بقى والدنيا حر، انت كل سنه بتقول الدنيا تبقى حر رمضان وهو ما يخش رمضان تلاقي العمليه ربنا سبحانه وتعالى سهلها ازاي متعوقف. لازم نكرر كل الكلام ده كل سنه، يبقى تحس ان هو مستثقل رمضان قوي. لا، حب رمضان وحب الصيام، لان الحب يحملك على ان يكون العمل يسيرا. اللي بيحب حاجه حتى لو في طالب بيحب ماده معينه في اسهل ماده عليه، رغم ان هي ممكن تكون اصعب ماده على العموم، لكن هو بيحبها. الحب ده دافع محرك. فالمحبه اول شيء، ثانيا الرجاء، ثالثا الخوف. يقول قال الله عز وجل: ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون. مشفقون يعني بلغ منه الخوف مبلغا فلا يكاد يستريح قلبه، شدة الكفر. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خايف أنهم إلى ربهم راجعون. شوف بعض الصحابة سأل من فضل، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. أصحاب المعاصي يعني واحد عمل ذنب فهو قلب وجل وخائف أنه يرجع إلى الله عز وجل. قيل لا، بل أصحاب الطاعة يفعل ما يفعل من الطاعات وبرغم ذلك يخاف ألا تقبل. يبقى لسه مخلص صلاة وقلبه خايف، هتقبل ولا لا؟ تعرف الخوف ده معناه ان هو يحدث لسانه بالدعاء، معناه ان هو يذل لله عز وجل، معناه ان هو هيجي المره الجايه يحسن الطاعه افضل. فالخوف له فوائد. قال: ومن تامل احوال الصحابه رضي الله عنهم وجدهم في غايه العمل مع غايه الخوف. الصحابه دول افضل خلق الله بعد الانبياء، ومقطوع للصحابه بالجنه. قال الله عز وجل: وكلا وعد الله الحسنى. كلهم في الجنه على العموم. طب انا عارف ان انا في الجنه، يعني واحد من الصحابه اللي 10 المبشرين بالجنه، المبشرين طبعا اكثر من 10، لكن ال10 دول في حديث واحد، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي ال10، هم عارفين ان هم في الجنه. ده كلام خدوه من سيدي عليه الصلاه والسلام. طيب انا في الجنه اعمل ايه بقى؟ زي الجماعة النصارى كده، معاه صدق الغفران إن المسيح طلب، طبعا هذا خطأ لا يجوز، طلب فداء لنا. يبقى برغم كل الذنوب اللي بتعملها في النهاية الطلب والفداء، عقيدة الفداء إنه في النهاية يخش الملكوت. عشان كده هو لا يتقي الله في الآخر نهاية الجنة. أما الصحابة يعلمون علم يقين أنهم في الجنة لكن برغم ذلك ترى حالهم عجيبة، يعملون عملا كبيرا ومع ذلك يخافون ألا يقبل منه. شوف الأمثلة عشان خاطر المسألة عملية. يقول: فهذا الصديق رضي الله عنه، ومن كمثل الصديق؟ شوف الأنبياء كلهم بعدهم أو بكر على طول رضي الله عنه، إنما سمي الصديق لتصديقه النبي عليه الصلاة والسلام، وسمي أبا بكر لأنه أول من افتقر إلى الإسلام، أول واحد سارع إلى الإسلام، وكل ما نطاق الإسلام كان أبو بكر أول واحد. وبرغم ذلك يقول: وددت أني شعرة في جنب عبد المؤمن. إيه التواضع الغريب ده؟ هذا يستقل عمله مع شدة يقينه لأنه من أصحاب الجنة. وذكر عنه أنه كان يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. جل وزني سهل أو بطل. نعم، هو إحنا من بعيد شايفينه لا يعرف له ذنب، لكن هو عارف نفسه الإنسان، بل الإنسان على نفسه بصيرة. أبو بكر الطاعة اللي إحنا بنعملها ذنب عنده، كما يقول العلماء: حسنات المقربين سيئات الأبرار، أو سيئات المقربين حسنات الأبرار. يعني اللي إحنا بنعمله مهما بلغنا من عمل ده عند الصحابة سيئات. أنا مهما بلغت من الخشوع في الصلاة وما يعجبوش الخشوع ده، إيه ده؟ ده ما ينفعش معايا. شوف أنت أكثر موقف خشعت فيه لله عز وجل ده عند الصحابة ولا حاجة، هو عارف. فيقول: هذا الذي أورد الموارد. يقول: ابكوا فإن لم تبكوا فتباتوا. الواحد يحاول يعيط، يحاول يبكي، لأن ده يدربه إن هو يبكي بجد. وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله عز وجل، يقف هكذا عودا لا يتحرك رضي الله عنه. وقال لما احتضر لعائشة ابنته رضي الله عنها: يا بني إني أصبت من مال المسلمين هذه العباءة وهذا الحلاب وهذا العبد. يعني العباءة دي أنا خدتها من مال المسلمين، ونزلت اللي أنا خليفة، والعبد ده كان بيخدمني، والحلاب اللي كان بيحلب فيه القطعة بتاعت النبي. شوفوا بقى يقول ايه: فأسرعي به إلى ابن الخطاب. ما تخلوش بيت ده، كان عشان خاطر أستعين به على أمور دنياي وأنا مشغول بأمور المسلمين. خلاص أنا بموت، لا يورث هذا، مش بتاعي، ده بتاع منصب الخليفة. هو إيه بقى العباءة وإيه الكلام ده؟ ما الناس اللي بتموت معانا مليارات تريليونات هيعملوا إيه؟ سبحان الله. وقال: لوددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل أو تعضب. يعني أكون شجرة تقطع ثم لا أحاسب. كل هذا مع حرص يقيني لأنه في الجنة. وقال قتادة: بلغني أن أبا بكر قال: ليتني خضرة تأكلني الزواج. يعني لا ليتني لم أفلق. وهذا عمر قرأ سورة الطور حتى بلغ قوله عز وجل: إن عذاب ربك لواقع. ماذا فعل عمر؟ مرض عدة أيام فعادوه في بيته. قدرش يخرج من البيت لمرضه مما أثر القرآن في قلبه. وقال لابنه وهو في الموت: ويحك ضع قدي على الأرض وبموت، عداه أن يرحمني. إذا كان تتمنى أنت وترجو رحمة الله، فمن تكتب الرحمة إلا لأمثالك يا عمر، لمن عملت بطاعة الله عز وجل وأقمت دولة الإسلام، وما وضعت على فراشك إلا وهددت دولة الفرس ودولة الروس في سبيل الله عز وجل. ثم قال: بل ويل أمي إن لم يغفر لي ثلاثة. وهذا عثمان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته رضي الله عنه، ويقول: لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي. هيعمل إيه؟ لو هو بين الجنة والنار الموقف ده مش عارف هيروح هنا ولا هنا. قال لاخترت أن أكون رمادا قبل أن يؤمر بي. شوف الصحابة الخوف ده مين اللي علمه لهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبكاؤه وخوفه. وكان يشتد خوفه من اثنتين، من طول الأمل واتباع الهوى. كان يقول: ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإنه اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. شوف الحكم العلوية رضي الله عن علي. وهذا أبو الدرداء كان يقول: إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة، أخوف ما أخاف على نفسي. فقيل: يا أبا الدرداء قد علمت، فكيف عملت فيما علمت؟ فقال: لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لما أكلتم طعاما على شهوة ولا شرابا على شهوة. لو أن الإنسان تحقق في يوم القيامة وعلم أهواله ما تلذذ بهذه الدنيا. وكان عبد الله بن عباس أسفل عينيه مثل الشراط البالي من الدموع، كان يبكي كثيرا حتى أثرت الدموع على قدره، لا عمل زي الحزام بتاع النعل، شراط بالي على هذا القدر يظهر أثر الدمع رضي الله عنه. وقرأ تميم الداري ليلة سورة الجاثية، فلما أتى على قوله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، أخذ يرددها حتى أصفر الصدق وانبلج الفجر. تميم الداري رضي الله عنه كان نصرانيا وأسلم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ظهر من بركاته يعني ما ظهر رضي الله عنه، وذكر أشياء كثيرة من خوف الصحابة رضي الله عنه. الذي أريد أن أؤكد عليه أن الخوف طريق من الطرق إلى الله عز وجل، يمنع عن الحرام ويجعل الإنسان يصل إلى الطاعة وما يريد الله عز وجل. فالزم الخوف والزم الرجاء والزم محبة الله عز وجل تنجو بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم.